يقول بعض ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا ولي والله تعالى يخبر أنه لا خوف عليه ولا هم يحزنون، فأنا أدعوه أطلب منه الشفاعة. هذه من شبهه يعني. قل نعم هذا ولي، إذا كان ولي فصلاحه لنفسه وولايته لنفسه، ما تستفيد من صلاحه ولا من ولايته، أنت تستفيد من عمل كانت. ما تدعو الولي، إذا كان ولي تدعوه تدعو الله، اعمل مثل عمله الصالح. فكونه ولي لا يدعوك إلا أن تدعوه من دون الله أو تعبد من دون الله، فلهم شبه لهم علوم كما قال المؤلف. فلما جاءت رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، في مقابلة الرسل لما جاءتهم الرسل صار عندهم شيء من العلوم فرحوا بها يقابلون بها الرسل. نعم. إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين. نعم هكذا ينبغي طالب العلم يكون معه سلاح، يكون معه سلاح، والسلاح هو العلم، سلح بسلاح العلم حتى تقابل الشبه التي يريدها عليك هؤلاء المشركون هؤلاء الوثنيون. الوثنيون عندهم شبه، وهم شبه مثل ما ذكرنا من الآية إن الأولياء يقول الصالحين ولهم جاه عند الله وأنا أطلب الشفاعة منهم، أنا أعلم أنهم لا يخلقون ولا يرزقون ولا يميتون ولا يحيون ولا يرفعون ولا يضرون، لكن أطلب من الله بهم توسلوا بهم. هذه شبهة ذكرها المؤلف رحمه الله. نعم. فلا بد يكون العلم لطالب العلم يتسلح بسلاح العلم حتى لا تنطلي عليه شبه هؤلاء المشركين. نعم. فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك عز وجل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. هذا مقدم هؤلاء المشركين، مقدمهم إبليس. إبليس هو مقدم هؤلاء الكفار وهؤلاء المشركين، كفر وأشرك وامتنع ورفض أمر الله واستكبر عنه وقابل أمر الله بالإباء والاستكبار وكان كافرا. فلما حقق كفره وخلده في النار سأل الله النظرة وينظره إلى يوم يبعثون، فأجابه الله لما له في ذلك من الحكم والأسرار، فأخذ على نفسه وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم يعني لبني آدم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم وصدهم عن دين الله ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ولا تجد أكثرهم، فالأكثر ليس شاكرين لكن الأقل وقوا على الإيمان والتوحيد وكانوا شاكرين. نعم. ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حجره وبيناته فلا تخف ولا تحزن إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. نعم هذا مشكلة إن شاء الله، إذا أقبلت على الله وحججه وبيناته لا تخف من هؤلاء المشركين ولا تخف من أعداء الله، فإن هؤلاء الشياطين وكيد الشيطان ضعيف، فإن كيد الشيطان كان ضعيف. إذا أقبلت على حجج الله وبيناته واستمرت من نور العلم وتسلحت بسلاح العلم فلا تخف، لكن الخوف على الذي يدخل المعركة وليس معه السلاح هذا يقتل يهزم. واحد فقط في المعركة بين العدالة ثم مع شيء قاتل بقي مكتوف لديه ما لا يكون مصيره يقتل، لكن مع السلاح دافع عنه. نعم. فالخوف على الذي يدخل المعركة من دون السلاح، أما من كان معه السلاح فلا يخاف. نعم. والعامي من الموحدين يغلب الألف من هؤلاء من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون. الحمد لله هذا بشارة. الموحد ولو كان عمي يغلب ألف من المشركين، لأنهم من جند الله وجند الله هم الغالبون. بركة توحيده وإيمانه واستقامة على دين الله يوفق ويغلب هؤلاء المشركين ولو كانوا علماء، لأن علمهم علم فاسد، علمهم منحرف. هؤلاء مشركين وإن كانوا علماء لكن انحرفوا وفسد علمهم لأنه ليس على نور ولا على هداية، فغلبهم الموحد ولو كان عمليا. نعم. فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان، كما أنهم هم الغالبون بالسيف والسلام. والحمد لله غالب الشر، جند الله غالبون بالسيف والسلام وبالحجة والمعنى، يغلبون أعدائهم بالحجج ويغلبون أعدائهم في القتال والمعركة. نعم. وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح. نعم، والسلاح هو العلم، العلم يتعلم بسلاح العلم، إذا دخل المعركة وليس معه سلاح هذا هو الذي يخاف عليه. نعم. وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. نعم، هذا أعظم منه، نزل عليه هذا الكتاب وبعثنا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. لقد من الله على المؤمنين بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ونتسلح بالآيات وبالنصوص بالآيات وبالحديث، هذه السلاح. قد من الله علينا بهذا الكتاب ومن الله علينا بهذا الرسول ثياب السنة المطهرة، فنتسلح بسلاح العلم وهو النصوص من كتاب الله وسنة رسوله، هذه سلاحنا أمام العالم. نعم. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينطقها ويبين بطلانها، كما قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. نعم، هذا بشارة، لا يأتي مبطل بشبهة إلا وفي القرآن ما ينطقها ويبطلها. نعم. قال بعض المفسرين هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة. الحمد لله، هذه بشارة، كل حجة باطل يأتي بها أهل الباطل ففي القرآن ما ينقضها أو في السنة ما ينقضها، لأن السنة وحي ثاني، ولأن القرآن أرشد إلى العمل بالسنة وما أتاكم الرسول فخذوه، فالحجة التي في السنة هي حجة في القرآن لأن الله أمر بالأخذ بها، وكل مبطل يأتي بحجة ففي القرآن أو في السنة ما ينقضها إلى يوم القيامة، هذه عام. نعم. وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا. نعم. فنقول في كلام احتج به المشركون على الشيخ الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله المجدد، يريد أن يذكر لنا هذه الفائدة. نعم. فنقول جواب أهل الباطل من طريقين، مجمل ومفصل. أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها، وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأن الشفاعة حق وأن الأنبياء لهم جاه عند الله، أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطنه وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره، فجاوبه بقولك إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله، هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه، ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله عز وجل، وهذا جواب جيد سديد،

والله تعالى هو العاقبة المستقيم. لكن لابد من الصبر والتحمل في أول الأمر على الشدائد. كذلك طلب العلم يحتاج إلى صبر وتحمل، ثم بعد ذلك يذوق الإنسان حلاوة العلم. لكن في وقت الطلب لابد من الصبر والتحمل والسهر الليالي والصبر على مزاحمة ركب طلبة العلم أمام العلماء وقراءة كتب العلماء والتواضع لأهل العلم حتى يستفيد منهم، تخلق بخلق آداب العلم وتأدب بآدابه. لا بد من الصبر والشدة في أول الأمر. ولهذا ذكر العلماء بعض قال إنه لا بد لطالب العلم من صبر كصبر الحمار وبكور كبكور الغراب بهذه الدواء. من لم يصبر ما يحصل على العلم. لا بد من الصبر. كثير من الشباب يحبون الخير عندهم استقامة لهم ما عندهم صبر على طلب العلم ولا على حضور الحلقات، وإن كانت الحلقات الآن عندنا ليست كحلقات العلماء السابقين. العلماء السابقين كانت الدروس مستمرة ليل نهار، بعد الفجر درس وبعد الظهر درس وبعد المغرب درس وبعد العشاء درس، مستمرة دروس. أما عندنا دروس أسبوعية تذوق ومع ذلك تجد الطلبة يحضر أسبوع وأسبوع ثاني ما يحضر، يحضر أسبوع أسبوعين ما يحضر، يحضر شهر وشهرين ما يحضر. ما يحضر طلب العلم هذا. لا بد من الصبر والاستمرار والثبات. ذكر المؤلف رحمه الله أن أهل الشرك قد يكون لهم علو، عندهم علو، فلا بد لطلب العلم أن يتسلح بسلاح العلم حتى يقابل الشبهة. ما هو الدليل؟ ما الدليل على أن أهل الشرك قد يكون عندهم علو وحجج؟ الدليل نعم، هذا يدل على أنها قابلوا الرسل. لما جاءت رسل ببينات فرحوا ما عندهم العلم، قابلوا الرسل بما عندهم من العلم، علومهم هي وإن كانت علوم باطلة، يعني كلهم عندهم شبه. فلا بد لطالب العلم أن يتسلح بسلاح العلم حتى يقاتل هؤلاء، قاتلهم بسلاح العلم يقاتل شبههم، يدبر هذه الشبهة التي يريدونها ويدحرها حتى تزول ولا تقف في طريق الدعوة ولا في طريق العلم الصحيح. ذكر المؤلف رحمه الله أن من الشبه أن المشركين قد يريدون الشبه على المسلم الموحد، وقد لا يكون هذا المسلم موحد، لقد لا يكون طالب علم، وإنه موحد ليس عندهم من العلم ما يرد به على هؤلاء. لكن هناك جواب حديث ذكره المؤلف رحمه الله. أولا نريد إعراض الشبهة التي يريدها بعض الناس على بعض طلبة العلم. ما هي الشبهة؟ نعم، يعني يقول الوثني أن أو المشرك يقول أنا الصالح لهم جاهل عند الله، وأخبر الله أنه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وقال تعالى لهم ما يشاءون عند ربهم. فأنا أطلب الصالحين مما أعطاهم الله، لهم ما يشاءون لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أنا أطلب منهم أن يتقربوا، أن يقربوني إلى الله وأن يشفعوا لي عنده، وأنا أعرف أنهم لا يخلقون ولا يخلقون. ويأتي بالآيات، هذه الآيات تدل على أنه لا بأس بالتوسل بهم بقول الله. وقد يكون إنسان ما عنده استطاعة على الرد. وذكر المؤلف رحمه الله جواب الإهمال. ما هو جواب الإهمال؟ قال إنه جواب شديد، إنه لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم قد أوتي الصبر. ما هو الجواب؟ نعم، أولا لا بد من القراءة، نقول إن الله تعالى أخبر في كتابه أنه أنزل الكتاب وأن منه آيات محكمات ومنه آيات متشابهات، كما قال هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات، هن أم كتاب يعني أصله المحكم، آيات محكمات واضحات المعنى التي لا إشكال فيها، وأخر متشابهات هي التي يشكل معناها. ثم قال سبحانه فأما الذين في قلوبهم زيغ هن آيات هن هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم كتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء فتنة وابتغاء تأويل وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا بكل من عند ربنا. فأخبر الله أن أهل الزيغ يتعلقون بالنصوص المشتبهة المتشابهة ويتركون النصوص المحكمة الواضحة. فأنت ذكرت آيات نصوص على العين والرأس لكن أنا ما أدري ما معناها، لكن الله تعالى أخبر في كتابه العظيم أن المشركين يكفرون بتوحيد الربوبية ولا يتعلمون خلقا ولا يقدرون الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السماء والأبصار ومن يخرج حيا من الميت ويخرجون من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول الله. وهذا واضح، نصوص واضحة بأن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية. وكذلك بين الله تعالى في كتابه أن شركهم إنما هو طلب الشفاعة وطلب القرب أو الجاه. قال تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم يعني قائلين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله تعالى. وقال سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذه آيات محكمات واضحة بينة لا لبس فيها ولا إشكال أن الكفار يقرون بتوحيد الربوبية وأنهم يدعون الصالحين يطلبون منهم القربى والجاه يطلبون منهم الزلفى والقربى والشفاعة، هذه لا إشكال. أما ما ذكرت من الآيات ما أعرف معناها، لكن أنا أجزم بأن كلام الله لا يتناقض وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغادر كلام الله. هذا جواب الشيخ. فأنت الآيات التي أوردتها تستدل بها على أنه يجوز التعلق بالصالحين هذا ليس بصحيح، لأن عندنا آية نصوص محكمة واضحة تدل على أن المشركين يشركون بها وأنهم أقروا بتوحيد الربوبية. فأجزم بأن وهذه آيات محكمات نصوص محكمة لا يشتغل فيها. أما الآيات التي ذكرتها ما أعرف معناها، لكن أجزم بأنها لا تناقض الآيات المحتوى التي ذكرتها لك، فتوافقها وإلا لزم التناقض في كلام الله، والله كلام منزه عن التناقض، كما أنها لا تنافي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جواب شديد. نعم، كل ما أتلك النصوص يريد بها أن يثبت أنه يجوز التعلق بالصالحين وسؤالهم قضاء الحاجه تفسير الكربات، قل لا كف عند حدك، عندي نصوص محكمه تبين ان الشرك مشرك بها وانه يقر بتوحيد الربوبيه، فلا يمكن ان تكون النصوص التي اتت بها تناقض هذه النصوص، لا بد ان توافقها لان كلام الله يوافق بعضه بعضا. هذا جواب سديد نافع بكل احد حتى العام، لكن لا بد يكون معه شيء من العلم يعرف هذا آية آل عمران، وأن الله أخبر أن الآيات منها محكمات منها متشابهة، ويعرف الآيات التي فيها إقرار المشركين بتوحيد الربوبية، والآيات التي فيها أن المشركين قصدوا أن المشركين حينما دعوا الصالحين قصدوا القربى والزلفى والشفاعة. هذه تكون عنده يفهمها ويعلمها أصل. فإذا شبه عليه المشرك بشيء يقول قف عند حد، أنا عندي شيء ثابت واضح المعنى من النصوص لا يمكن أن ينقض كلام الله بعض البعض. نعم، ثم جاءوا تفضل. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له،

بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له عرفت أن الله كفر من قصد عرفت أو أعرفت عرفت أعرف يصلح عرفت على تقدير حمزة الاستفهام يعني يجوز عرفت وعرفت المعنى نعم. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن قال انتهى هذا الشبهة الثانية هو جوابه وهو أن يقول إن هذه الآيات التي في قوله يقول تعالى ولا يتخذون الأولياء ما نعبدهم إلا يقربون الله زلفى وقوله ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقول هؤلاء شفعاؤهم الله إنما هي في الأصنام إنما هي في عباد الأصنام والأوثان وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان حتى تجعلني مثلها. هذه الآيات وهذه النصوص نزلت في عباد الأصنام والأوثان الذين يعبدون الله والعزة وأنا أتوسل بالصالحين أطلب من الصالحين ما أتوسل بالأصنام والأوثان كيف تجعل الصالحين مثل الأصنام والأوثان وكيف تجعلهم مثل عباد الأصنام والأوثان أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله ولا أعبد الأصنام ولا أدعو الأصنام ولا الأوثان وإنما أطلب من الصالحين فقط الزلفة أنا مذنب وأطلب من الصالحين أطلب من الله بهم التوسل بهم فقط ينقل حوائجي إلى الله ويخرج من الله. فهذه الآيات التي قلت إنما نزلت في عباد الأصنام والأوثان فكيف وتجعلني كعباد الأصنام والأوثان وأنا مسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وكيف تجعل الصالحين مثل الأصنام والأوثان؟ ما الجواب؟ الجواب أن الكفار في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عباداتهم متنوعة ليس كلهم يعبد الأصنام والأوثان فقط بل منهم من يعبد الأصنام والأوثان ومنهم من يعبد الأنبياء ومنهم من يعبد الصالحين ومنهم من يعبد الملائكة وكلهم قصدهم مثل قصد يقصدون التقرب بهم والتوسل بهم والزلفى والشفاعة. وتقرأ عليه الآية تقرأ عليه قول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب بين الله أن الذين يدعون هم ويعبدون لله هم يبتغون الوسيلة إلى الله يطلبون القرب إليه إن هم صالحون فهم عبدوا أناس صالحين يعبدون الله ويطلبون القرب والزلفى إليه من الملائكة والأنبياء وغيرهم. وقرأ قول الله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي إنك أنت أعلم. فهذا عيسى نبي وهذه أمه صديقة ومع ذلك عبد من دون الله وهم أصنام. ولهذا قال الله تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يعتل عن الطعام وانظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكر. وكذلك الملائكة عبدوا وهم أصنام وأوثان ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء أيكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وتقول لها أعرف أن الله كفر عباد الأصنام وعباد الصالحين وعرف أن الآية نزلت في عباد الأصنام وفي عباد الصالحين فالمشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عبادات متنوعه منهم من يعبد اللات والعزى ومنهم من يعبد الملائكه ومنهم من يعبد المسيح عليه السلام وامه ومنهم من يعبد الصالحين والاولياء ومنهم من يعبد الشمس ومنهم من يعبد القمر ومنهم من يعبد الشجر ومنهم من يعبد الحجر عبادات متنوعه لكن الرسول صلى الله عليه وسلم حكم عليه بحكم واحد جميعا وهو أنه كفرهم جميعا واستحل دماءهم وأموالهم واعتبرهم مشركين. وبهذا تفصل هذه الشبهة والتجوز. طيب ما الفرق بين الشبهتين؟ أريد واحد يفرق بين الشبهتين، الشبهة الأولى والشبهة الثانية. نعم لا تنظر في الكتاب. هذه الشبهة الثانية، الشبهة الأولى نريد أوضح. نعم ولا يضرب فضل عن غيره، وأنا مذنب وأنا أطلب من الله به فقط، أنا أعرف أعترف بأن الله وأقر بأن الله هو الخالق الرازق النافع والضار المدبر، والرسول صلى الله عليه وسلم لغيره نفعا ولا ضر فضل عن غيره، أنا أطلب من الله بهم، أدعو الله ما أدعو الصالحين لكن أنا أطلب من الله بهم التوسل به، بل يدعو الصالح يدعوهم لكن يريد منهم الزلفى والقربى والشفاعة. وجوابه أن يقال مقالتك هي مقالة المشركين سواء مشركون، فالمشركون يطلبون القربى والشفاعة. الشبهة الثانية كان اعتراض على جواب الشبهة الأولى. نعم في عباد الأصنام والأوثان يعبدون الأشجار والأحجار، وأنا ما أعبد الأصنام والأوثان وإنما أطلب من الصالحين صالحين لهم جاه، أطلب من الصالحين صالحين لهم جاه.